الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الرابع نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم لن تنالوا البر درجة الأبرار وهي صدق الإيمان وصلاح العمل وقبوله حتى يحصل منكم ذلك الإنفاق في سبيل الله الجهاد وسائر الطاعات من أموالكم التي تحبونها. وأبو طلحة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله ورسوله أرجو برها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين. الصحابة يبادرون في العمل إذا سمعوا نص من القرآن والسنة. نعم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الطعام الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه لحوم الإبل وألبانها، وقيل حرم كل لحم فيه عرق من قبل أن تنزل التوراة، هذا الذي حرمه يعقوب على نفسه. وما تدعون أنه حرام هذا من تلفيقكم وبدعكم، لذا طلبوا بإحضار التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وأظهروا أن هناك تحريم حرمه الله ولن تجدوا. نعم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فلا أظلم ممن حوكم إلى كتابه ثم يجادل بعد ذلك مفتريا على الله، لا أظلم من ذلك. نعم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة الإسلام. نعم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الذي بمكة مبارك كثر الخير فكان أفضل المساجد أفضل من غيره، وهدى للعالمين لما فيه من إقامة التوحيد وما فيه من المشاعر التي يتعبد الله عز وجل عندها وإحياء سنة الخليلين. نعم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آيات بينات منها الصفا والمروة والمشاعر كلها سنة الخليلين، ومنها إهلاك من قصده من الجبابرة بحفظ الله عز وجل له، كذلك مقام إبراهيم الصخرة التي قام عليها ليرتفع ويبني البناء عاليا وأمرنا أن نتخذه مصلى، ومن دخل الحرم صار آمنا بأمان الله عز وجل له، إلا من قطع هذا الأمان بارتكاب جريمة، لقول الله عز وجل سبق في سورة البقرة والحرمات قصاص. نعم ولله على الناس حج البيت فرض في العمر مرة، والاستطاعة المذكورة في الآية من استطاع إليه سبيلا، ذكرت آثار أنها زاد ونفقة السفر، ما يترك لأهله ونفقته أثناء سفره. نعم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. شهداء بما في كتبكم، وعرفتم أن الإسلام دين حق وأن الرسول حق، ومع ذلك تبغون الطريق المستقيمة أن تكون معوجة تابعة لأهوائكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تصغوا إلى دسائسهم وتركنوا إلى أقوالهم لأنهم يريدون الكيد بكم. نعم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فراجعوا كتاب الله واقرؤوه، فيه رد لكيد هؤلاء، وعندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أيديكم، ارجعوا إليه لكي لا يحتال عليكم هؤلاء. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نسينا ننبه أحد الأخوة أرسل أن حديث أبي عبيدة سلمكم الله لما قال أن صفحة 44 عندنا، لما كان مريضا وسألوا زوجته كيف بات، قالت بات بأجر، قال ما بت بأجر، الوجع وهذا ما يعطيني أجر. ثم ذكر أن النفقة في سبيل الله 700 ضعف، وزيارة المريض وبقية الحسنات الحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة، إنما يحط به عن سيئاته لا يكون له أجر. فأرسل بعض الإخوان هذا الحديث، ضعفه الشيخ الألباني. أما كيف التوفيق إن صح بينه وبين حديث لأن لك الأجر مرتين، هذا قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا حديث آخر معارض له في مسلم من حديث عائشة، ما من مسلم يشاك شوكة إلا كتب له بها درجة. ما من مسلم يشاك شوكة بلى في جسده إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه خطيئة. فانظر، كتب له بها درجة. ابن حجر وجه ذلك أن أبا عبيدة ربما لم يبلغ حديث عائشة، أو حمل حصول الأجر على التقييد بالصبر. التقييد بالصبر يقصد أني أنا ما صبرت وتأوهت، والأجر يحصل لمن صبر، وهذا من تواضعه وإبعاد الثناء عليه. ثم سلمكم الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تكونوا على حال، لا تكونوا على حال سوى الإسلام، التزموا بالإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام، وهي الحال التي يرضاها رب العزة عنكم. ثم أمرهم بالاعتصام بكتاب الله، لأن التفرق وأمور الجاهلية هذا يجعل الشخص على شفا جرف حفرة من النار، وتوقعه بقاه على أمور الجاهلية والكفر يوقعه في النار والعياذ بالله. نعم تمم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الشوكاني يأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر باليد أو باللسان. باليد طبعا لمن له سلطة، إنكار المنكر باليد لمن له سلطة ليس لكل أحد، وباللسان يناصح بالتي هي أحسن. وهذا سلمكم الله الأمر معروف والنهي عن المنكر راجع لأهل العلم، راجع لأهل العلم. المقصود لأهل العلم أن يعلم أن هذا منكر ويبينه بطريقة صحيحة وبالرفق واللين، وكذلك يعلم ما يترتب على ذلك من المفاسد. فإذا كان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يترتب عليه مفسدة أعظم، فهنا لابد أن يتوقف، قد تكون مفسدة عظيمة تربو على هذا المعروف الذي أراده أو هذا المنكر الذي أراد أن ينكره أضعاف مضاعفة. فالمقصود سلمكم الله لابد أن يعني يستعمل الرفق واللين ويكون عنده علم بما ينكر وبما يأمر. وإذا ترك هذا الفرع كما تركته بنو إسرائيل ضاع الدين، نسي الدين. إذا تساهل الناس وقال غيري سينصح غيري سينكر، فالناس سينفتح عليها أبواب من المعاصي وترك الواجبات حتى لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اليهود والنصارى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فممن تبيض وجوهه أهل إيمان، ممن تسود وجوهه سلمكم الله الكفار وأهل النفاق، وقيل كذلك أهل البدع. نعم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظ الصفة، لماذا كانت خيرية في هذه الأمة؟ لأنهم اتصلوا بصفة الأمر معروف والنهي عن المنكر. فالآية هذه فيها دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وهذه الخيرية مشتركة بين أول هذه الأمة وآخرها، وإن كان في أولها أفضل لأن الصحابة هم أفضل الناس. نعم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آمنوا ودخلوا في الإسلام، ومنهم من دخل فعلا دخل، فكان له من الأجر مرتين. نعم. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذا تمسكتم بدينكم هم أخوف الناس، إنما سيبقون يتكلمون عليكم ويزورون عليكم، أما في حال القتال يفرون عنكم. نعم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وهذا سبق أن ذكرنا أن اليهود أذل الأمم، إنما بقوا هنا إذا أعطاهم أهل الإسلام عهد عهود أو بمواثيق من الدول الكبرى أو عهود من الدول الكبرى أن تبقى دولتهم، وإلا هم أضعف الأمم اليهود. نعم. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. المسكنة ضربت عليهم المسكنة، فقر النفوس، فقر النفوس، فالضرب كأنه أحاط بهم من كل جانب. نعم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يصلون، يصلون لله عز وجل ممن آمن منهم، فلا يتساوى هو ومن بقي على الكفر والعياذ بالله. نعم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهم الصحابة، دخلوا في الصالحين وهم الصحابة. نعم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بنو قريظة وبنو النضير، والنضير. نعم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فينفقون، ينفقون في كيد للإسلام، فأشبه رب العزة نفقتهم وأنها باطلة ولا تنفع، كمثل زرع جاءته ريح فيها صر البرد الشديد فأهلكت، فكذلك ترجع نفقتهم عليهم بالإبطال. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لماذا تتخذونهم في وظائف فيها أسرار وهم لا يألون أن يخبلونكم، يعني يفسدون عليكم بأفعالهم دينكم ودنياكم، فلا تتخذوهم ولا تقربوهم. وكان عمر هذه سياسته، وكان يعاتب العباس وابن عباس على تقريبهم للعلوج، العلوج وضعوهم في وظائف، حتى قتل من أحدهم عمر بن الخطاب. فلا بد أن يبحث عن المؤمن العدل الثقة، ولا يغرك الكافر لأن في قلبه حقد عليك، حقد عليك. دائما ابحث عن طبيب مسلم، موظف مسلم، وهكذا. الكافر وإن تظاهر لك، لا نقول سواء نحن كلهم، لكن يبقى في قلبه عليك، يبقى في قلبه عليك. وبعضهم جاء ليعيش لأجل الدنيا، لكن إن وجدت مسلم فهو جانبه أأمن، يعني أأمن من الكافر. ما تدري الكافر في يوم ينقلب عليك ويطالب إذا كثرت أعدادهم يطالب بأن يكون حاكم أو كذا، ويكون له رأي ويكون له معابد، وهكذا يفتح أبواب شر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يعني من شدة حنقهم يعضون أناملهم غيظ، ومع أنهم يتظاهرون بدين الجانب. قل موتوا بغيظكم، رب العزة متمم دينه وناصر رسله. نعم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فلا يغررك عذب لسانهم، يتظاهرون بأنهم أهل عدل وإنصاف، لكن إن خلوا فيما بينهم وبين، وضعوا الخطط لتبقون أنتم تتقاتلون فيما بينكم بين، ثم يصنعون تمثيلية كبرى وهكذا، نحن ضد الأرهاب ونحن ضد كذا، وهو إنما يريد سلمكم الله أن ينفق سلاحه لتتقاتل مع أخيك. نعم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر سلمكم الله غزوة أحد، وأن الله عز وجل ناصر دينه، لكن إذا كان الخطأ منك رب العزة لا يؤيدك ولا ينزل عليك نصره من الملائكة، لأن الذنب منك، وهذا ما حصل في غزوة أحد. رب العزة ثبت قبيلتين كادتا أن تفشلا لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، ضعفت إرادة بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحي الجيش، فرب العزة ثبتهم، حتى قال بعض الصحابة ما وجدت أن هذه الآية لم تنزل، مع أن فيها يعني نقص في حقهم، لكن قال ما وجدت، لأن الله عز وجل يقول والله وليهما، وإن كان في نقص في حقنا وأن إرادتنا ضعفت، لكن فيها إشادة وأن الله عز وجل هو ولي هاتين القبيلتين. نعم. فثبتهم رب العزة. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ضعفاء بسبب قلتكم. نعم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين يعني عليهم علامات الحرب، هكذا الشجاع كانوا يعتم بعمامة حمراء أو صفراء يبين أن هذا أنا الشجعان، فالملائكة كذلك كانوا قد سوموا أنفسهم، قيل اعتموا بعمائم بيض، قيل حمر، قيل غير ذلك. نعم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الأعداد والملائكة إذا لم يشأ رب العزة لكم النصر لن تنتصروا، وهذا العدد الذي ذكره رب العزة لتطمئن قلوبهم. يعني لو جاء أن معكم ملك، ملك أعظم في قلبك أن يكون معك 5000، أعظم في قلبك في الإطمئنان 5000، حتى أضعاف جيش الكفار. قال رب العزة: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم بدون قتال، ولكن ما الحكمة من القتال؟ ليبلو بعضكم ببعض. نعم تمام. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، كما حصل في بدر، قطع طرف من رؤساء الكفر. نعم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمكم الله كسرت رباعيته وشج رأسه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ وكان يقول: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. رب العزة هو الذي يتوب على من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء. وهؤلاء الثلاثة الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على أسمائهم آمنوا، فدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في يده قلوب العباد، هداية وإضلال بيد الله عز وجل. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني ذكروا سبب إيراد آية الربا في ضمن آيات الجهاد، أن الابتعاد عن المعاصي سبب للنصر، الابتعاد عن المعاصي سبب للنصر، سبب للنصر، هذا قول. وهنا ذكر من أجل أن يتركوا أكل الربا لأنه من أمر الجاهلية، ويبذلوا أموالهم في سبيل الله لنشر الإسلام، نشر الإسلام. أنا كتبت، تأملت اليوم، ربما قد أكون مصيب، أن ذكر الربا هنا لبيان بعض أمور الجاهلية، وأن هؤلاء مع كفرهم، مع كفرهم كانوا يفعلون الظلم، الظلم. فأوضح الظلم سلمكم الله هو الربا، من أوضح الظلم الربا. فقاتلوا الكفار واتركوا أمور الجاهلية، قريب من المعنى الذي سبق ذكرته. نعم. ذكرنا قبل إيش؟ ذكرنا قبل أن هذا فيه إشارة إلى جهاد النفس قبل جهاد الصيف. أي قال فيه إشارة إلى أن جهاد النفس الابتعاد عن المعاصي قبل جهاد السيف. جيد، كذلك هذا فيه إشارة إلى أن جهاد، إلى أن جهاد النفس ومنعها من المعاصي والربا قبل جهاد السيف. نعم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن سلمكم الله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار في معاملاتهم كما ذكرنا. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففعلا من لم يوفق للعمل الصالح مع سعة الجنة، سعة الجنة، فإنه خسران. من أدركه رمضان ولم يغفر له أبعده الله مع ما فيه من المغفرة. من أدركه أحد والديه فلم يغفر له أبعده الله، مع دليل على عظم أجر بر الوالدين، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله عظم أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فجن عرضها السماوات والأرض ولم تبذل الأسباب لها، هذا خسران والعياذ بالله. نعم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ليس العفو فقط، لا، رب العزة يريد منك الإحسان إلى من أساء إليه لكي تكسب قلوب العباد وتتألفهم على الإسلام والاستقامة. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة. نعم. لم يصروا، ما عندهم إصرار. نعم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالنظر في آثار الأمم البائدة وقراءة قصصهم، هذا ما يجعل في النفس عبرة. نعم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنهاهم عن العجز والفشل وبين لهم أنهم الأعلون، وإن انتصر عليهم عدوهم مرة، وما كان انتصار كامل، ما كان انتصار كامل، إنما فر العدو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة واستنفرهم حتى وصلوا إلى حمراء الأسد. حمراء الأسد تبعد عن أحد قرابة 70 كيلو، مكتوب حمراء الأسد 70 كيلو تبعد عن أحد أو عن المدينة 70 كيلو. نعم. وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جراحهم، ومع ذلك لبوا استنفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قالت أسماء لعروة: يا بني إن أبواك ممن استجاب لله ورسوله. نعم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فسن من الله مداولة، مداولة تارة عليك تارة لك، وتارة تمحيص ابتلاء واختبار، من يصبر من لا يصبر، وردع للمنافقين، فضح أهل النفاق، ويتخذ منكم شهداء من مات، ليسوا أموات، أحياء عند ربهم. قال أبو سفيان لما سأله هرقل: كيف الحرب بينكم؟ قال: سجال سجال، قال سجال، تارة ينتصر علينا وتارة ننتصر عليه، ونحن الآن منه في مدة، في مدة ولا ندري ما هو صانع. يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، لكن لا ندري، قد يغدر، ما استطاع يدخل عليه إلا هذه الكلمة، ولا ندري ما هو صانع. نعم تمام. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التطهير، التطهير من الذنوب، ويمحق الكافرين بإهلاكهم، بإهلاكهم. وكذلك سلمكم الله، ذكرنا في ظهور الكفار يوم أحد حكم منها تميز أهل الإيمان والصبر وإدراك المؤمنين الشهادة، وطغيان الكفار، هذا مهم، رب العزة يمهل ولا يهمل، يجعل مدة للكافر حتى يتمادى في الغي والاعتداء، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وطغيان الكفار يؤدي ذلك بهم إلى المحق والهلاك. نعم تم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فطالبوا بالخروج، وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فلما حصل ما حصل، حصل الفرار منهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، إلا قليل. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قيل أن الشيطان صاح أن محمد قد قتل، فشل بعض الناس، بعض المسلمين فشلوا، أصيب محمد، أصيب رسول الله، قتل، أعطوا ما في أيديكم، سلموا، فإنهم إخوانكم. والحقيقة أنهم يريدون البطش بهم، فرب العزة يعاتبهم على موقفهم من هذه الإشاعة، من هذه الإشاعة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ماتوا قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أراد بعضكم التسليم وبعضكم أراد الردة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الذين صبروا وقاتلوا مع ما أشيع. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. فكان منكم من أراد الدنيا الغنيمة، ومنكم من أراد الآخرة، فلا تريدوا بأعمالكم الدنيا، إنما اقصدوا الآخرة. نعم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هؤلاء الذين كانوا مع من سبقكم، بعضهم لم يصبه وهن ولا ضعف ولا ذلة، وإيش كان قولهم؟ نعم، وما كان قولهم إلا قالوا كمل. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مع كونهم من الربانيين فهضموا أنفسهم، اغفر لنا ذنوبنا، مع صبرهم وبلائهم وعدم استكانتهم لعدوهم، مع ذلك يعترفون أنهم أصحاب ذنوب يسألون الله عز وجل المغفرة. نعم، بل والإسراف، أسرفنا يا رب على أنفسنا، نعم، هضما لأنفسهم. نعم، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. النصر ثواب الدنيا والجنة في الآخرة. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم، إذا سلمتم لهم إنما يريدون أن يرجعكم إلى الكفر. نعم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. رب العزة عند وعده، وكان النصر لكم حتى قتلتم صاحب لواء الكفار، لكن لما صار بينكم خلاف وبعضكم أراد الغنيمة وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من الرماة، وبعضكم أراد الآخرة وبقي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل منكم ذلك رب العزة صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم إن الله عز وجل لم يستأصلكم لأنكم تبتم ونادمتم. نعم، كيف حالهم كان؟ كيف حالهم؟ إذ تصعدون. نعم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. فانطلقتم على وجوهكم فرارا ولا تنظرون إلى من خلفكم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم تسألوا عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم في الفرقة المتأخرة الأقرب للعدو لم يفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسبب أنكم أوقعتم الغم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم إياه وقع عليكم الغم، غم الهزيمة وغم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، غموم جاءتهم الذين فروا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة. نعم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فرب العزة أنزل أمن نعاس، فكان بعض الصحابة حتى يسقط سيفه، طلحة يقول يسقط سيفي وآخذ، يسقط سيفي وآخذ، والزبير كذلك يعني أصابه مثل النعاس لأن استمر فيهم السهر، وهذا النعاس يثبت به الله عز وجل قلوبهم مع الحذر، وآخرين من أهل النفاق لم يأتهم هذا النعاس، وكانوا ظنوا بالله غير الحق، وظنوا استئصال شوكة الإسلام واضمحلال واضمحلاله والقضاء عليه بالكلية، وكانوا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي من النصر والاستظهار على العدو لننال غنيمة. وقيل أمر الخروج للحرب لم يكن بيدينا ولم يكن باقتراحنا، فانظروا ما حصل، قل إن الأمر كله لله، رب العزة يسيره ليس لكم، فالنصر بيده سبحانه وتعالى. يخفون في أنفسهم من النفاق ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، بينهم بين أو في أنفسهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أمر الخروج وعدم الخروج، ما قتلنا هاهنا. فرب العزة بيّن لهم أن من كتب عليه القتل، قال رب العزة لبرز الذين قتلوا إلى مضاجعهم، لو شاء رب العزة أن يموت أحد فلا مرد لقضاء الله عز وجل، وليبتلي الله ما في صدوركم، سبب الهزيمة مخالفة ثم تمحيص أهل النفاق. نعم تمم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا استدل بها عثمان رضي الله عنه لما طعن فيه وأنه فر يوم أحد، قال ولقد عفى الله عنهم، فأنا ممن عفى الله عنه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، إخوانهم في الكفر أو في النسب. نعم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. المغفرة والرحمة والثواب خير مما يجمع الناس. نعم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بعد هذا الخطأ وهذه المخالفة لا تغلظ عليهم، لا تغلظ عليهم، لأن الغلظة هذه تنفرهم، بل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فالمشورة سلمكم الله تطيب خواطرهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا ينبغي سلمكم الله اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ شيء من الغنيمة، وما كان نبي أن يغل، لأن الذي يغل من الغنيمة يأتي قد حمل ما غل، يفضح في المحشر. نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني أولما أصابتكم مصيبة الغلبة والقتل الذي أصيب به في يوم أحد قد أصبتم مثليها. في أحد قتل 70 وأنتم قد قتلتم 70 وأسرتم 70 وتتساءلون أن هذا قل هو من عندي أنفسكم من عندي أنفسكم بسبب مخالفة الرماة. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني إن لم يكن في سبيل الله فلا أقل أن تدفعوا عن أعراضكم وأموالكم فادعوا أنهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم نعلم قتالا قيل أننا ما نعلم المسايفة والحرب وقيل لو نعلم أن هناك قتال سيحصل ذهبنا لكن لا نعلم أن هناك قتال فكل هذا من كذبهم. نعم. هم يعني في هذا الوقت هم للكفر يومئذ عند من كان يظن أنهم مسلمون يومئذ وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أظن المسلمين كان يحسن الظن ففضحوا عند الجميع عند الجميع. نعم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة محققة برزخية وإن كنا لا نراها أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء أجواف طيور خضر يرزقون ويأكلون. نعم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيستبشرون لمن يقتل في سبيل الله أنه لا خوف عليهم سيأتي إلى درجتهم أو من ثبت على الإيمان كذلك أنه لا خوف عليه. نعم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أي غزوة قلنا هذه استجابوا ومن هم حديث أسماء حمراء الأسد غزوة حمراء الأسد ومن قالت أسماء لعروة إن أبواك ممن استجاب لله ورسوله أبو بكر ومن والزبير أبو بكر والزبير. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مع ما أشيع أن أبا سفيان جمع الجموع لهم مع ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رب العزة يكفينا شره. نعم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فحصل خير أنهم طاردوا أهل الشرك وأهل الشرك فروا إلى مكة ورجعوا سالمين غانمين فانقلبت الهزيمة إلى نصر. نعم. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ذكر معنى إنما ذلكم أي المثبط لكم أيها المؤمنون. الشيطان يخوف أولياءه، أو بعد ذلك إذا أخذتموه فأنتم من أولياء الشيطان، أو المعنى يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان كتب عندكم يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه فلا تخافون وخافوني، فعلوا ما أمركم واتركوا ما أنهاكم عنه، لأن الحقيق بالخوف مني، رب العزة هو الحقيق بالخوف مني. نعم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فمعرفة أهل النفاق وفضيحتهم بمثل هذا، بمثل هذا هذه الأوامر، الجهاد والهجرة. أما أنتم لا تعلمون الغيب، ورب العزة لم يطلعكم بما في قلوبهم من النفاق، قد يطلع نبيه على بعضهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء أهل النفاق، وأغلب الصحابة لا يعرفون. قد يعرف الصحابي أهل النفاق بقرائن، ولا تعرفنهم في لحن القول من أقوالهم، يظهرون أحيانا ويخفون أحيانا حسب الدنيا، يعني حسب الدنيا. نعم تمام. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذه بلهزمتي ويقول له، يعني شدقي، ويقول له أنا كنزك، أنا مالك، لم يؤدي زكاة ماله. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تقاربت الجريمتان، جريمة قتل الأنبياء تقاربت مع وصفهم رب العزة بأنه فقير يطلب منا القرض، ونحن لا نطلب منه ولا نتضرع إليه كما يتضرع إلينا الكفار يقولون من اليهود. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني كذب، ادعوا أن الله عز وجل عهد إليهم عهد أن لا نتبع رسول إلا إذا جاء بقربان تأكله النار، يضع القربان. وهذا كان في بعض أنبياء بني إسرائيل، توضع الغنيمة ثم تأتي النار وتأكلها، فأين القربان الذي أكلته النار يا محمد؟ فرب العزة بيّن لهم

خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ورد بسند صحيح أن منهم النجاشي من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله منهم النجاشي. نعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني حظ على الصبر على الطاعات وعن الشهوات، وصابروا مصابرة الأعداء غالبوهم، ورابطوا عند الثغور. ألا أخبركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، يعني من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، واتقوا الله الذي تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا بالله والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، فلا تقطعوها. الرحم لما خلقت أخذت بحقوي الرب، قالت هذا مقام العائل بك من القطيعة، قال ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يعني خطاب للأولياء والأوصياء أن يراعوا اليتيم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الطيب هو مالكم، والخبيث هو مال اليتيم الذي أكلتموه بالباطل. لا تأكلوا أموال اليتامى، محرم عليكم، خبيثة، وتدعوا الطيب وهو مالكم. وقيل أن أهل الجاهلية كانوا يأخذون الطيب من مال اليتامى ويضعون مكانه الرديء الخبيث، مكان هذا المال الذي أخذوه وهو طيب. نعم. حوبا يعني إثما عظيما. نعم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني الرجل تكون مع عنده اليتيمة فيريد أن يتزوجها، لكن كونه هو كفيلها وهو وليها ووصيها، لا يريد أن يعطيها من المهر مثل مثيلاتها، فينقص. فرب العزة نهاهم، رب العزة نهاهم عن ذلك، وأمرهم أن يتركوا ظلم هذه اليتيمة أو يبلغوا بصداقها مبلغ مثيلاتها، أو يتزوجوا أخريات مثنى وثلاثة ورباع، والذي يخاف ما عنده قدرة مالية وخاف العيلة كثرة الأولاد يبقى على واحدة. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المعتبر طيب النفس، لا سلمكم الله مجرد الموافقة بالألفاظ، لا، لابد من طيب النفس. بعض الناس يحرج الناس في أموالهم من غير طيب نفس فيحرجهم فيأخذ، هذا لا يباح له أخذ مثل هذا المال. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفيه الذي هو ضعيف الإدراك لا يهتدي ولا يعرف المصلحة في التصرف في هذا المال ولا يدفع عن نفسه وجوه الضرر، فلا تعطيه المال لأن هذا فيه إفساد وإسراف. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني تختبره رشد، كيف تعرف؟ تعطيه بعض المال وتنظر كيف يتصرف به، فإن آنست منه رشدا هذا اليتيم أعطيه المال. نعم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادرون كبرهم أن يكبروا فيطالبون بالمال فتأكلونه قبل أن يكبر هذا اليتيم، لا يجوز. نعم. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بمقدار عمل الفقير، أما الغني فليستعفف. نعم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. حاسبا لأعمالكم، شاهدا عليكم. نعم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نص على النساء خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا لا يورثون النساء، بل المرأة هي التي تورث مع المال، يأتي عصبة الميت أو أولياءه فيأخذون هذه المرأة زوجة الأب، فإما أن يتزوجها إذا كانت جميلة أو يعضلها ويحبسها حتى تفتدي نفسها وهكذا، يعني كل هذا باطل. لا، المرأة لها نصيب من الأرض والرجال لهم نصيب من الأرض. كيف التقسيم؟ نعم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني أثناء قسمة الميراث إذا حضر قريب غير وارث فارزقوه مما تطيب نفسكم أيها الورثة، ولا تتقاسمون المال أمامه ولا تعطونه شيئا، أعطوه شيء تطيب نفسكم به وتطيب نفسه. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الوصي على اليتيم احذر وأحب للناس ما تحب لنفسك، كما تحب أن يعامل أبناؤك إذا مت بالعدل والكلمة الطيبة، كذلك عامل أبناء الناس باللطف والعدل. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني نار من الداخل ونار من الخارج. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم أولاد الميت وهذا بيان للميراث فالأولاد إن كان فيهم ذكر يكون لهم ما أبقت الفروض تتعصب البنات بالأولاد يكون لهم ما أبقت يوزع أولا الإرث على أصحاب الفروض ثم ما بقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وكذلك أولاد البنين يأخذون نفس الحكم أولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين الأولاد هؤلاء إنما هم إناث فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وكذلك البنتين قياسا على الأختين كذلك يرثن الثلثين وإن كانت واحدة بنت واحدة ليس معها ذكر ليس معها أخت فلها النصف ثم بين فرض الأبوين ولأبويه لأبي الميت وأم الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكرا أو أنثى إن كان له ولد ذكر أو أنثى فلهما السدس فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه منفردين قال عن سائر ليس معهما وارث آخر من زوج أو زوجة والأب والأم جميعا وارثين فلأمه الثلث والباقي وهو الثلثان للأب لكن لو كان معهما وارث زوج أو زوجة أحد الزوجين يعني نقسم أولا لأحد الزوجين والأم ما تأخذ ثلث المال كما في الأول حيث لم يكن وارث هنا أخذت ثلث المال والأب ثلثين هنا لا تأخذ ثلث الباقي بعد أخذ الموجود من الزوجين فرضه ثلث الباقي ثم للأب الثلثين من الباقي يعني من الباقي فإن كان له إخوة قرأت ولا لسه قرأت فلأمه السدس سواء إخوة ذكور أو إناث أو إناث وذكور سواء اثنين أو أكثر أما الواحد قال فلا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إخوة يعني جمع اثنين فما فوق تصبح الأم تنزل من الثلث إلى السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين قدم الوصية لأنه يتساهل بها وإلا الدين هو يقدم على الوصية والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا يجوز أن يوصى لوارث نعم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، القسمة من الله لأنك ما تدري من هو الذي فيه خير، فربما أنت لو وكل لك القسمة اغتررت بأحد الأبناء فأعطيته كل المال فينقلب هذا ويفسد والصلاح في غيره، لذا قسم رب العزة المواريث لأنه هو الأعلم سبحانه وتعالى. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني الكلالة، عفوا قاطعتك، من ليس له ولد ولا والد ولا جد، يعني يرثه الحواشي الإخوة أو بنوهم أو الأعمام أو أبناء الأعمام، أو لا كلالة وله أخ أو أخت. وهذه الآية أجمع العلماء أن المقصود بهم الإخوة لأم، نظر كيف التقسيم للإخوة لأم، هم الورثة. نعم. فلكل واحد منهما السدس إذا انفرد، لكن إن كانوا أكثر اثنين فما فوق فهم شركاء في الثلث بالتساوي، ذكرهم كأنساهم، ذكرهم كأنساهم. وهذا يعني يشذ هؤلاء الأخوة عن التقسيم المعتاد، وإلا التقسيم المعتاد أن الأنثى الذكر مثل حظ الأنثى مرتين الذكر، لكن هنا لا، ذكرهم وأنثاهم سواء. خمسة أمور ذكروا سلمكم الله يختلف الأخوة لأم عن غيرهم. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. غير مضار كما ذكرنا، لا يوصي لوارث ولا يزيد على الثلث ولا يتقصد الإضرار بالوصية، حتى لو لم يزد على الثلث وأراد الإضرار فقط، هذا كله يرجع على الوصية بالإبطال. نعم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية نسخت سلمكم الله، كانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب والثيب جلد مئة والرجم. نعم. فالحبس هذا كان أولا في الزنا، ثم شرع رب العزة الرجم والجلد للبكر، الرجم للثيب، وإيش نقول تتمت العبارة، والجلد للبكر. نعم. البكر جلد والتغريب، الجلد والتغريب للذكوة طبعا دون الإناث، الإناث لا تغريب عليه. نعم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كل من عمل السوء فهو جاهل، فهو جاهل، لكن إن تاب من قريب توبة نصوح قبل أن قريب يعني قبل الغرغرة فيتوب الله عز وجل عليه. نعم. وليست سبحان الله يعني من قريب، وشوف مرتبطة بالغرغرة، فالحياة الدنيا عند الله قريب يعني قصيرة جدا عند الله. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكما ذكرنا أهل الجاهلية إذا مات زوج المرأة أولياؤه أخذوها هم أولى بها من نفسها ومن أوليائها، إن كانت جميلة تزوجها أحدهم أو حبسوها حتى تفدي نفسها، فحرم رب العزة ذلك وبين حقوق للمرأة ولا يجوز إعضالها لكي تفتدي بنفسها، هذا يعني والعياذ بالله أكل أموال الناس بالباطل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تسب الوالدين أو والعياذ بالله زنت، فهنا لا بأس أن يضارها حتى تفتدي نفسها، وإلا مطلوب المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن كرهت منها خلق لعلك ترضى منها آخر، فأغض الطرف عن هذا الخلق وعن هذا النقص الذي فيها، فعندها من الخير الشيء الكثير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ربما هذا الذي كرهته وأنت فيه خير أصلا من حيث لا تعلم، وهي تشعر بذلك من ناحيتك أنك غضضت تغض الطرف عن عيوبها وكذا، فيزداد مودتها لك، تزداد مودتها لك، ربما تأخذ امرأة ذات جمال وكذا فتعيش عناء معها، تعيش عناء معها وما ترتاح، ما تخرج إلا وتفكر كلمت من، خرجت مع من، وهكذا. أما المرأة الدينة هي المطلوبة سلمكم الله، ترتاح النفس معها. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. سبحان الله، التعبير بالقنطار أن لا تجعل همك المال، هذا انتهى وصار حق لغيرك، وأخذك إياه والحيلة والتحايل هذا ظلم، قنطار ولو كان قنطارا، أعرض عن الحقوق التي ليست لك وإن كانت كثيرة. نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أحضر ميثاق الزواج ميثاق غليظ، سلمت نفسها لك فكيف بعد ذلك تحتال بأخذ هذا المهر. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كما فعل أهل الجاهلية ينكحون ما نكح آباؤهم، هذا محرم في الإسلام. نعم. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثلاث أمور تذم هذا الفعل. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فهذه المحرمات من النساء السنة زادت لا تجمع المرأة على خالتها ولا عمتها، وهنا أن تجمع بين الأختين والربائب سلمكم الله، وإن كان نصف الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن هذا من باب الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج المرأة زوج الأم الربيبة، فمن باب الغالب، وإلا ولو لم تكن في حجرك ما دام هي بنت لزوجتك فلا يجوز أن تتزوجها. لكن هل قيد بالدخول؟ لأن في قاعدة عندنا، ما هي القاعدة؟ الدخول بالأمهات لا، كذا دخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. صحيح، الدخول بماذا؟ بالأمهات يحرم إذا دخلت، أما إذا طلقتها قبل الدخول فابنتها مباحة لك، أما البنت بمجرد ما تعقد عليها فأمها محرمة عليك. نعم، انتهى. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.